الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى من أهل السنة والجماعة في معنى لا إله إلا الله وبيان ما نفته وما أثبتت ما يفيد العلم واليقين بمعناها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: قال رحمه الله: وقد ذكر العلماء، يعني في المؤلفات يقاد بهم متبعون الكتاب والسنة، فرقا بينهم وبين الفرق الضالة، فلا شك أن هناك فرقا كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فهؤلاء يسمون بالفرقة الناجية، ويسمون أهل السنة والجماعة أهل السنة، لأنهم تمسكوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذوا بالآراء والمذاهب المنحرفة. والجماعة لأنهم لم يفترقوا، بل اجتمعوا على الحق، ليس بينهم خلاف في العقيدة، بل اجتمعوا على الحق. وإذا حصل بينهم اختلاف في الفقه فإنهم يرجعون إلى الدليل أيضا، فيذهب الخلاف. لذلك سموا أهل السنة لتمسكهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسموا بالجماعة لأنهم لم يختلفوا لا في العقيدة ولا في الفقه، بل إنهم في الفقه يرجعون أيضا إلى كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويأخذون بما ترجح بالدليل. هذه صفتهم. نعم. ما يفيد العلم واليقين بمعناها الذي أوجب الله تعالى معرفته، وما تضمنته من النفي والإثبات. نعم، هم أخذوا بدلالة الكتاب والسنة على معنى لا إله إلا الله، ففسروها بما فسرته به بما فسرها به الكتاب والسنة. سبق لنا من الآيات ومن الأحاديث ما يفسر معنى لا إله إلا الله، أن معناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، بخلاف الذين يقولون إن معناها أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. فمعنى لا إله إلا الله أنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله، بل معناها لا معبود بحق إلا الله، هذا هو معناها الحق، لأن الألوهية معناها العبادة، وليس معناها الخلق والرزق، معناها العبادة، الألوهية والإلهية معناها العبادة. ولا الذين يقولون إن معناها الحاكمية في العصر الحاضر، معناها العبادة، ليس معناها الحاكمية، معناها العبادة. والحاكمية كما يسمونها داخلة في العبادة، وليست هي المقصود وحدها، مقصود العبادة بجميع أنواعها بما فيها الحاكمية. ولا يجوز أن نقتصر على نوع واحد من أنواع العبادة ونقول هذا هو معنى لا إله إلا الله، بل نقول معناها معناها العبادة بجميع أنواعها من حاكمية وغيرها. نعم. قال الوزير أبو المظفر في الإفصاح قوله شهادة الوزير أبو المظفر على إمام من أئمة الحنابلة، سمي بالوزير لأنه وزير للحاكم، وزير وفي نفس الوقت هو عالم من علماء السنة، وقد شرح كتاب الجمع بين الصحيحين، الجمع بين الصحيحين للحميدي، شرحه بكتاب سماه الإفصاح في معاني الصحاح، هذا هو الإفصاح. ولما جاء على قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، كتب عليه مجلدين على معنى هذا الحديث، واستعرض فيه المذاهب الأربعة من أول كتاب الطهارة إلى آخر الفقه. نعم. قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالماً بأن لا إله إلا الله، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. نعم، الذي يشهد أن لا إله إلا الله لا بد أن يكون عالماً بمعناها وما تقتضيه، فليست مجرد لفظ يقال باللسان. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالعلم بمعنى لا إله إلا الله، دل على أنه يجب تعلم معنى لا إله إلا الله. وكذلك في قوله تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، شهد بالحق قال لا إله إلا الله، وهم يعلمون، يعلمون معناها ويعتقدونه ويعملون به. نعم. قال واسم الله مرتفع بعد إلا من حيث أنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه. اسم الجلالة مرفوع بعد إلا الاستثنائية، مرفوع لأنه حصر عليه معنى الألوهية، هذا يفيد الحصر وأن الإلهية خاصة به سبحانه وتعالى، ليس لأحد فيها اشتراك. نعم. قال وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. لا شك أولها كفر بالطاغوت لا إله، يعني هذا نفي لجميع الطواغيت المعبودة من دون الله عز وجل، ونفي لجميع الآلهة المعبودة من دون الله، وآخرها إخلاص وإثبات العبودية لله إلا الله، كما فهي كما سبق جمعت بين النفي والإثبات. إذن معناها الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فقول فمن يكفر بالطاغوت هذا فيه معنى لا إله، ويؤمن بالله هذا فيه معنى إلا الله. إذن فلا إله إلا الله فيها كفر وفيها إيمان، كفر بالطاغوت وإيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم. فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإجابة لله تعالى كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. لا شك. وإذا كفر بالطاغوت فمعناه أنه لا يدعو غير الله ولا يرجو غير الله ولا يذبح ولا ينذر لغير الله، لا من القبور ولا من الأضرحة ولا من المشاهد المبنية على القبور ولا من الأصنام ولا من الأشجار والأحجار، لا يلتفت إليها، بل يخلص العبادة والدعاء والتضرع وكل نوع من أنواع العبادة يخلصه لله، هذا موجب لا إله إلا الله. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع: فدلالتها ابن القيم هو الإمام شمس الدين محمد بن قيم الجوزية، والجوزية مدرسة أسسها سبط بن الجوزي، والقيم عليها يعني الناظر عليها، فأبوه كان قيما على المدرسة الجوزية، فلذلك سمي ابن قيم الجوزية، ويختصر ويقال ابن القيم، هذا من باب الاختصار، وهو من تلاميذ، بل هو من أخص وأكبر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. وكتابه له كتب كثيرة مفيدة، منها بدائع الفوائد، بدائع الفوائد مطبوع في مجلدين، جمع فيه ما عرض له من الفوائد، شبه مذكرة يكتب فيها ما يعرض له من الفوائد أثناء مطالعاته أو حضوره لدروس شيخ الإسلام ابن تيمية، أو ما يستفيد من العلماء يقيده في كتاب سماه بدائع الفوائد. نعم. فدلالتها أي لا إله إلا الله على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا الله إله، يعني ما يقتصر على الإثبات فيقال الله إله، بل لا بد من لا إله إلا الله، لا بد أن يسبقه نفي، لا بد أن يسبق النفي، لا بد أن يسبق الإثبات نفي، لأن هذا أبلغ، لأنك لما قلت الله إله هذا لا يمنع أن يكون هناك آلهة أخرى، لكن إذا قلت لا إله إلا الله هذا يمنع أن يكون هناك آلهة غير الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا يستريب أحد في هذا البتة، انتهى بمعناه. نعم. وقال رحمه الله: والإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا. من الوله، من الوله وهو المحبة. نعم. وإنابة وإكراما وتعظيما. نعم. وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له. جميع أنواع العبادة كلها تدخل في الألوهية. نعم. لا يصلح ذلك كله إلا لله. كل أنواع العبادة لا تصلح إلا لله، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، كافر بالله سبحانه وتعالى. نعم. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قد جافى إخلاصه في قول لا إله إلا الله. نعم. وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. بحسب. نعم. بحسب ما فيه من ذلك. نعم. كل من صرف شيئا من العبادة لغير الله فإنه يكون عبدا لذلك المخلوق وليس عبدا لله، أي يكون عابدا لهذا المخلوق مشركا بالله عز وجل. نعم. وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير لا إله إلا هو، أي القرطبي إمام جليل من أئمة الأندلس المغرب، وله كتاب التفسير المشهور بتفسير القرطبي، وهو تفسير من أشهر التفاسير وأبسطها، وقد رتبه ونظمه وأفرغ فيه من الفقه المستنبط من الآيات ما امتاز به على غيره من التفاسير، فهو ينحو ناحية الفقه، فقه الآيات وما تدل عليه، بعد أن يفسر ألفاظها بعناية ودقة يذكر ما فيها من الفقه. هذا ما امتاز به هذا التفسير. نعم. قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الإله هو المعبود المطاع. نعم، الإله هو المعبود. الإلوهية معناها العبودية، والطاعة عبودية، فمن أطاع مخلوقا فقد عبده، ومن أطاع الله فقد عبد الله. نعم. فإن الإله هو المألوه الذي يستحق أن يعبده. نعم. يستحق أن يعبد، وكونه يستحق هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب، المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. نعم. نعم. وقال رحمه الله تعالى: فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له. وليس معنى الإله القادر على الاختراع أو الخالق أو الرازق، هذا يقال له الرب، هذا يقال له الرب. أما الإله فإنه معناه المعبود المحبوب. نعم. وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره. كل هذا من معاني الإله. نعم. وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده. نعم. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام. أصدق. أصدق الكلام. ولهذا كون لا إله إلا الله تجمع كل أنواع العبادة ولا يخرج منها شيء، صارت أصدق الكلام. أصدق الكلام لا إله إلا الله، سميت كلمة الإخلاص، وسميت العروة الوثقى، وسميت كلمة التوحيد إلى غير ذلك، لأنها كلمة عظيمة، كلمة عظيمة. نعم. وكان أهلها أهل الله وحزبه. أهلا. وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون وحزبه. وحزبه. وحزبه. كان أهل لا إله إلا الله هم أهل الله وحزبه. قال تعالى: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فالناس إما حزب للشيطان وإما حزب للرحمن، فإن كان من المؤمنين الموحدين فهو من حزب الله، وإن كان من المشركين والمبتدعين فإنه من حزب الشيطان. نعم. والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته. نعم. المنكرون للا إله إلا الله مثل كفار المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والذين جاءوا بعدهم الذين يكرهون هذه الكلمة. قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقال سبحانه وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهم يستكبرون عن معنى لا إله إلا الله ولا يحبون سماعها، لأنها تبطل عبادة الأصنام وعبادة غير الله، وهم لا يريدون ذلك، يريدون أن تبقى عبادة الأصنام. والقبوريون اليوم أعظم شيء عليهم أن تفسر لا إله إلا الله، إذا فسرتها غضبوا، لأن تفسيرها الصحيح يبطل عبادة القبور، وهم لا يريدون هذا، يريدون أن يبقوا على عبادة القبور، ويفسرونها بالتوحيد الربوبية فقط، يفسرونها بتوحيد الربوبية فقط ولا يفسرونها توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. نعم. والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته. نعم. فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. من حقق لا إله إلا الله قولاً وعملاً واعتقاداً صلحت جميع أعماله وجميع تصرفاته، ومن لم يحققها بطلت أعماله وبطلت تصرفاته كلها، وإن كان يزعم أنه يتقرب إلى الله عز وجل فإنه بعيد عن الله، لأنه لم يحقق معنى لا إله إلا الله. نعم. قال البقاعي: لا إله إلا الله. البقاعي هذا مفسر، هذا مفسر صاحب تفسير مطبوع الآن، تفسير البقاعي، وهو يعتني ببيان المناسبات بين الآيات والسور. نعم. قال البقاعي: لا إله إلا الله أي انتفاءً عظيمًا أن يكون معبودًا بحقٍ غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة. نعم. وإنما يكون علمًا إذا كان نافعًا، وإنما يكون نافعًا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهلٌ صرف. وهذا الذي ذكرناه عن شيخ الإسلام والبقاعي هو الموجود في كلام أهل السنة جميعهم. نعم. غرض الشيخ رحمه الله كما سبق لكم يريد أن ينقل عن العلماء وعن الأئمة ما يبين معنى لا إله إلا الله، وأنهم اتفقوا على ذلك، اتفقوا على أن معناها لا معبود بحق إلا الله، وأن معنى الألوهية العبودية. نعم. إذا عرفت ذلك فمما يدل على غرابة الإسلام، على غربة الإسلام، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع الشرك في هذه الأمة، كما في الصحيح من حديث ثوبان: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. نعم. إذا عرفت معنى لا إله إلا الله على الحقيقة، ونظرت فيما عليه أكثر الناس من مخالفتها، عرفت غربة الإسلام، وأنه لا يعرف الإسلام الصحيح إلا أفراد من الناس أو طائفة قليلة من الناس، والأكثر على الضلال، فلا تغفر لكثرة الضالين وكثرة الهالكين، وعليك باتباع الحق ولو لم يكن عليه أحد، ولو لم يكن عليه إلا واحد، عليك باتباع الحق ولا تنظر إلى المخالفين وكثرة الضالين. الله جل وعلا يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، يعني في آخر الزمان كما بدأ في أول ما بعث الله الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يؤمن به إلا أفراد، وكانوا مختفين في بيت الأرقم بن أبي الأرقم، مختفين قلة، والأكثر على الشرك. ثم تزايد الإسلام شيئا فشيئا حتى عظمت الأمة، لكن بدأ غريبا، يعود غريبا في آخر الزمان كما بدأ في الأول. يكثر الجهل والأهوى والفرق الضالة، ولا يبقى على الحق إلا من ثبته الله عز وجل. الآن يقولون لا تذكرون التوحيد، ولا تشرحون التوحيد للناس، يكفي أن يتسمى الناس بالإسلام فقط، يقال مسلمون ويدخل فيهم كل طائفة ضالة وكل طائفة منحرفة. نحن نريد أن نجمع الناس، ما نفرقهم. نقول نحن لا حاجة لنا بجمع المشركين والقبوريين والمنحرفين والملاحدة، ما لنا حاجة بهم، إنما نريد أهل الحق، نريد أهل الحق ولو كانوا قليلين. نحن لا نريد الكثرة، نحن نريد الحق، ما نريد الكثرة والتجميع، إنما نريد الحق وأهل الحق فقط. فهذا مما يبين لك غربة الإسلام في هذا الزمان، أنهم صاروا يزهدون في التوحيد وفي بيان معنى لا إله إلا الله، يقولون هذا يفرق الناس، ونحن نريد جمع الناس. ما ينفع التجميع على ضلال، ولا ينفع التجميع على باطل، ما ينفع التجميع إلا على الحق. نعم. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تدور رحى الإسلام 35. حديث ثوبان الذي ذكر طرفا منه، حديث ثوبان ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يلحق فئام أو يعبد فئام من أمته الأصنام التي كانت تعبد في الجاهلية، يعبد فئام يعني جماعات الأصنام كما كانت تعبد في الجاهلية، يبحثون عن الأصنام وينصبونها ويعبدونها في آخر الزمان. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة. وذو الخلصة صنم جنوب الطائف لقبيلة دوس، سيعود في آخر الزمان هذا الصنم، ويعبده تعبده هذه القبيلة. هذا أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يقع. وقال: حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، يلحقون بهم ويسكنون معهم ويندمجون معهم في آخر الزمان. فهذا مما يدل على غربة الدين في آخر الزمان، وهذا مما يبين أنه يبين ضرورة تعلم التوحيد وتعلم السنة وتعلم العلم النافع، حتى لا يكون الإنسان مع هذه الفرق المنحرفة والضالة. نعم. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تدور رحى الإسلام 35 أو 36 أو 37، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم 90 عاما. قال: قلت: أمما بقي أو مما مضى؟ قال: مما مضى. نعم. القرون المفضلة كان الإسلام فيها عزيزا، وكان الدين ظاهرا، وكانت البدعة مختفية، وكان الشرك أيضا مختفيا للناس لظهور الحق وظهور الهدى. بعد مضي القرون المفضلة، القرون الأربعة المفضلة، حدث الشر وحدثت الأهواء وظهرت الفرق، أظهرت شرها الجهمية والمعتزلة والخوارج والقدرية والشيعة وغير ذلك، ظهرت الفرق، ولم يبق على الحق وعلى السنة إلا الطائفة المنصورة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن الله سبحان الله. نريد عليكم سؤال أو سؤالين، ونريد الإجابة عليهما. نحن عرفنا فيما سبق تعريف التوحيد وبيان أنواعه، عرفنا هذا تعريف التوحيد وبيان أنواع التوحيد، وعرفنا معنى أو تفسير لا إله إلا الله، عرفنا من الكتاب والسنة ومن أقوال أهل العلم المحققين. نسألكم الآن عن ضد التوحيد، ما هو ضد التوحيد؟ ما هو؟ لأنه كما يجب أنك تعرف التوحيد، يجب أنك تعرف ضده علشان تتجنبه. ما يكفي أنك تعلم التوحيد فقط، بل لا بد أن تتعلم ضد التوحيد وتعرفه علشان تتجنبه، تبتعد عنه. فما هو ضد التوحيد؟ نعم، اختر. طيب، اللي يقع عليه الاختيار هو اللي يتكلم ويقوم واقف. نعم، ضد التوحيد ايش؟ الشرك. ما هو الشرك؟ عرفه. هو عبادة غير الله، هذا هو الشرك. كم أنواع الشرك؟ الشرك الأكبر مثل بس الأصنام، كل ما عبد من دون الله من الأصنام أو غيرها. أي نعم، كل ما عبد من دون الله إنه شرك، سواء الأصنام أو غير الأصنام. إذا قال لك واحد إن أنا ما أعبد الأصنام ولا أعبد غير الله، ولكن أنا أتخذ وسائط وشفعاء بيني وبين الله، يقول لك ما هو بشرك، هذا واسطة أو شافع عند الله، وش ترد عليه؟ أي نعم، ما نعبدهم إلا ليقربون، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ولا ندري إنهم ما يخلقون ولا يرزقون ولا يدبرون شيء، ولكن هم صالحون ونريد إنهم يكونون وسائط بيننا وبين الله في قضاء حوائجنا. والشفاعة اللي يقولون شفعاء، وش الدليل من القرآن؟ لا، الدليل على الرد على اللي يقولون احنا ناخذ هؤلاء شفعاء ولا نعتبرهم آلهة أو أرباب، إنما هم شفعاء بيننا وبين الله، نتقرب إليهم وهم يقربوننا إلى الله لأنهم صالحون ونحن عندنا ذنوب ومعاصي. ها؟ إيه وش الدليل؟ لا نبي آية، نبي آية من القرآن، فيها آية من القرآن. أنت ما تحفظ القرآن؟ ها؟ تحفظ القرآن؟ الحمد لله. تحفظ سورة يونس؟ ها؟ ما تحفظها؟ إيه. وما فيها دليل ذكره الله؟ خلوكم فاهمين القرآن تتدبرون ما. نعم. طيب استرح. من يقوم يكمل السؤال؟ نعم اختر واحد. ايه اكمل. ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. أكمل. سبحانه وتعالى عما يشركون. سماه شركا ولا لا؟ سماه شركا ونزه نفسه عنه. وفي أول الآية يقول ويعبدون، ما قال يتوسلون أو يتشفعون، قال يعبدون من دون الله، فسماه عبادة، سماه عبادة لغير الله عز وجل، هذا دليل على أنه شرك. طيب يكفي، بارك الله فيك. سؤال آخر، ما دام عرفنا تفسير الشرك وأنه ليس مقصورا على عبادة الأصنام أو ليس معناه أن يعتقد أن أحداً يخلق أو يرزق مع الله، ليس هذا هو معنى الشرك، معناه أن يعبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادة، بأن يذبح له أو ينذر له أو يدعى من دون الله أو يستغاث به، هو خاص اعتقاد أنه يخلق ويرزق. المشركون لم يعتقدوا أن أصنامهم تخلق ولا ترزق، إنما اتخذوها شفعة ووسائط. هذا أظنه تقرر واتضح لكم. طيب نسأل سؤال ثاني، ما هي أنواع الشرك؟ أنواع الشرك ودليل كل نوع. نعم نبغى واحد يصير ملم بالجواب إن شاء الله. نعم ما هو اللي عنده طرف من الجواب فقط، نريد واحد يجيب الجواب كله كامل. نعم ينقسم الشرك إلى شرك أكبر شرك أصغر. ما هو الشرك الأكبر؟ الشرك الأكبر صرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل. هذا وش حكمه؟ وش حكم من فعله؟ حكمه الخروج من الإسلام وأنه خالد في النار. وش الدليل؟ نعم هذا الشرك الأكبر، هذا الشرك الأكبر. طيب الشرك الأكبر عرفنا أنه أولاً يخرج من الإسلام، ثانياً أنه يخلد صاحبه في النار، صاحبه لا يدخل الجنة إذا مات عليه. النوع الثاني، وش معنى الأصغر؟ أصغر يعني لا يخرج من الملة. وش مثل الرياء؟ هذا شرك ظاهر ولا خفي؟ هذا الشرك الخفي. قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. ما هو الشرك الخفي؟ الرياء. وش معنى الرياء؟ أن تعمل العمل الصالح من أجل أن يمدحك الناس أو يثنوا عليك. نعم، والمدح. نعم، إيه. مش الدليل على هذا؟ إيه. نعم، في الحديث القدسي أن الله يقول أنا، هذا عام، هذا يا أخي عام للشرك الأكبر والأصغر، هذا عام. نريد دليل خاص بالرياء. من القرآن أو من السنة؟ نعم، هذا عام. نريد دليل على الرياء، دليل على الرياء من السنة أو من القرآن. استريح، في واحد نبي يكمل الجواب. من؟ نعم، اختر واحد. فقال: الرياء. أكمل. يقوم الرجل يصلي فيحسن صلاته من أجل نظر رجل إليه، هذا في الحديث، من أجل نظر رجل إليه. القرآن ما فيه دليل على الرياء؟ استريح، شوف واحد. نعم، هذا عام، هذا دليل عام، نبي خاص بالرياء. في الآيات لفظ الرياء، جاء لفظ الرياء في الآيات. يعني تحفظون القرآن ولا تدرون وش فيه. نعم، اختر واحد. يلا كملوا لنا الجواب، خلونا نخلص. اختر واحد. نعم، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فيه آية ثانية، السور القصيرة أيضا، السور القصيرة. أي نعم، نعم، عن الذين هم عن أي الذين هم يراؤون، يراؤون ويمنعون الماعون. طيب، يكفي، بارك الله فيكم. جزى الله فضيلة الشيخ على ما تفضل به من توضيح وبيان. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.